الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب التلبية، الحديث الحادي عشر بعد المئتين، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك، والعمل. ابن عمر رضي الله عنهما نسمى تلبية يمتوم صلى الله عليه وسلم إلكوانه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ابن عمر رضي الله عنهما يلكوا كزديشا ناكبت إقرار يمتوم صلى الله عليه وسلم أكمتوليزا نكثبتيشا جبهيل لزيادة لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك، والعمل. ونيزو كزديشا هيفيو كتكان إقرار يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم. ويتلبية يا حجي ديو شعار ديو علامة يا حجي نديو عنوان يكمتي الله سبحانه وتعالى نكمتنا الله سبحانه وتعالى نكويتكيا أولي متواكي وحجي. Na hizi talbia kila mmoja anasema peke yake, kila mmoja anasema peke yake talbia na kuinua sauti, sio kusema kwa pamoja kama watu wanavyofanya. Ile ni makosa, bali sawa ni kila mmoja aseme labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Kila mmoja anasema hivi na kwa sauti ya juu, sauti kubwa, kila mmoja anasema talbia kivyake, isipokuwa wanawake ndio wanasema kwa sauti ya chini talbia, hawainui sauti zao. Yakulu Sheikh al-Bassam katika faida za hadithi hii: mashru'iyatu talbia fil hajj wal umra, sunna ya kuleta hizi talbia katika haji na umra. Wa ta'akkuduha fi li'annaha shi'aruhu al-khas wa yati al-khilaf هل هي واجبة أو مستحبة إن شاء الله. كوكوتيزوا هي تلبية سبوتيو على ما ياكي معلوم يا حجي هي تلبية. هذا مولماء مختلفيانا ني لازيمة أو ني سنة هي ومختلفيانا معلماء، لكن قولي والله أعلم إن ينقوفني كما سي لازيمة بل ني واجبة ني مستحبة. الأفضل أن تكون بهذه الصيغة فقط للاتباع، بورا زيد نكوى كما تمشي هايا وأجل يكون فواتا متومة صلى الله عليه وسلم، ولما تحتويه هذه الجمل من المعاني العظيمة، وسبب جملة هذه زينكوسانيا معنى تكفو، ولما فيها من صفات الله تعالى الجليلة. Pia ndani yake kuna kubainisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala tukufu. Fa inzada, akizidisha kama alivyofanya Ibn Umar, fala basa, sio vibaya. Anna talbiyata shi'aru alhajji katakbiri shi'aru salah fayustahabu likthar minha, ile talbiya hii ni alama ya haji kama vile takbira takbiratul ihram huwa ni alama ya kuanza sala. Ni sunna kukithirisha hizo talbia kwa wale mahujaji. Taqaddama fil maana lijmali ma tahtawihi talbia min anwa'i dhikri min al-iqamati ala ta'atihi wa ithbati al-wahdaniyati al-mutlaqa wa ithbati al-mahamidi wa isnadi al-ni'ami ilayhi wa al-iqrari bi mulkihi wa qahrihi wa sultanihi al-mutlaq fahiya muhtawiyatun ala tawhidi al-ilahiyya والربوبيه والاسماء والصفات. هي تلبيه امكسانيا توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات في جوانب يوتي بتوحيد فيمكسانيكا ketika ذكري هي وتلبيه هي يا حج. فائده 5: ما دامت التلبيه شعار الحج فينبغي رفع الصوت بها للرجال. Kwa vile talbia ndiyo alama ya haji, inatakiwa kuinua sauti kwa talbia kwa wanaume. Ama almar'a fatukhfidhu sawtaha خشية الفتنة بهذه العبادة الجليلة أما mwanamke yatainamisha sauti yake kwa kuogopea fitna kwa ibada hii tukufu kwa hiyo mwanamke atasema kwa chini talbia kwa sauti ya chini ama wanaume wao ni sunna wainue sauti zao kwa hii talbia wallahu a'lam subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka